بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. المجلس 33 من مجالس استماع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي. المقصد الخامس: الحاجات الضرورية. الكتاب الأول: الطعام والشراب. الفصل الأول: الأطعمة وآداب الأكل. 1- باب أكل الحلال والتسمية والأكل باليمين. عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في صحفاتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه مسلم. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطيه بها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي. حديث صحيح. 2- باب المؤمن يأكل في معا واحد. عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال: يا نافع، لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. متفق عليه. 3- باب الأكل متكئا. عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أكل متكئا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. أخرجه ابن ماجه. حديث حسن. وقال شعيب ضعيف. 4- باب لعق الأصابع والأكل ب3. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ب3 أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. أخرجه مسلم. 5- باب إذا وقعت لقمة فليأخذها. عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليعلق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. أخرجه مسلم. وفي رواية: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. 6- باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائلته قال: الحمد لله الذي كافانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة: الحمد لله ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. أخرجه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. حديث صحيح. أخرجه أبو داود. 7- باب الضيف إذا تبعه غيره. عن أبي مسعود قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي 5، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهي الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. متفق عليه. ثمانية. باب إذا طلب الضيف دعوة غيره. عن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه لعائشة؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. أخرجه مسلم. تسعة. باب لا يعيب طعاما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وإن لم يشتهيه سكت. عشرة. باب طلب الدعاء من الضيف الصالح. عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منا، ثم أوتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة: هو ظني، وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين، ثم أوتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادعوا الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. أخرجه مسلم. الحادي عشر. باب طعام الواحد يكفي الاثنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. الثاني عشر. باب نعم الأذم الخل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأذم، فقالوا: ما عندنا إلا خل. فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الأذم الخل، نعم الأذم الخل. أخرجه مسلم. وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا كثر يابسة وخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربيه، فما أكثر بيت من أدم فيه خل. حديث حسن. أخرجه الترمذي. الثالث عشر. باب التلبينة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرغن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلنا منها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. أخرجه البخاري. الرابع عشر. باب الرطب بالقثاء. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. متفق عليه. باب العجوة والتمر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا فحر. متفق عليه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه. أخرجه أبو داود بن ماجه، وهو حديث صحيح. السادس عشر. باب الدباء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. متفق عليه. السابع عشر. باب الثوم والبصل. انظر الحديث الرابع عشر ومئة وألف والسادس عشر ومائة وألف، والحديث الثاني وستمائة وثلاثة آلاف. الثامن عشر باب إذا وقع الذباب في الإناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. أخرجه البخاري. وفي رواية: في شراب أحدكم. التاسع عشر باب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمار ولم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ولفظ غير أبي داود: وفي يده ريح غمر. حديث صحيح. العشرون باب طرف من معيشته صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظر الحديث التاسع والستين وستمائة وثلاثة آلاف، والحديث الواحد وسبعين وستمائة وثلاثة آلاف، والحديث الخامس والسبعين وستمائة وثلاثة آلاف، والحديث السابع والأربعين وسبعمائة وثلاثة آلاف. الواحد والعشرون باب طعام أهل الكتاب والمشركين وآنيتهم. عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقياتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. حديث صحيح أخرجه أبو داود. وعن علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا. قال: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكر. قال: قلت إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا. قال: لا تدع شيئا ضارعت فيه نصرانية. أخرجه أحمد في المسند. حديث حسن. الثاني والعشرون باب أكل اللحم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه. أخرجه أبو داود. حديث صحيح. الثالث والعشرون باب ما جاء في لحوم الجلالة وألبانها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولأبي داود نهي عن ركوب الجلالة. أخرجه أبو داود. حديث حسن صحيح. الرابع والعشرون باب ما جاء في الحوارى والرقاق. عن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قال: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا. فقال: رديه فيه ثم عدنيه. حديث حسن الإسناد وأخرجه ابن ماجه. الخامس والعشرون باب ما جاء في أكل الجبن والسمن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. أخرجه أبو داود. حديث حسن الإسناد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. حديث حسن أخرجه ابن ماجه. السادس والعشرون باب ما جاء في أكل الزيت. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. ولفظ ابن ماجه: ائتدموا بالزيت. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. السابع والعشرون باب التعوذ من الجوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. حديث حسن. الثامن والعشرون باب الاقتصاد في الأكل وعدم الشبع. عن المقدام بن معدي كريب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أخرجه الترمذي وابن ماجه. حديث صحيح. وعن عطية بن عامر الجهني قال: سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله، فقال: حسبي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. أخرجه ابن ماجه. حديث حسن وضعفه شعيب.

فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. متفق عليه. عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. متفق عليه. ستة باب إذا غاب الصيد يومين أو أكثر. عن أبي ثعلبة الخشيني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكلهما لم ينتن. سبعة باب النهي عن الصيد بالخذف والبندقة. عن عبد الله بن مغفر أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا يلكأ به عدون ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم رأوا بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. متفق عليه. ثمانية باب تحريم كل ذي ناب من السباع. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. أخرجه مسلم. تسعة باب تحريم الحمر الإنسية. عن أبي ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. متفق عليه. عشرة باب إباحة الضب والأرنب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأغط والسمن وترك الضبة قذرا. قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو اطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي. متفق عليه. وعن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال اصطدت أرنبين فذبحتهما بمضوة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي. الحادي عشر باب إباحة أكل الجراد والدجاج. عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا كنا نأكل معه الجراد. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. أخرجه البخاري. الثاني عشر باب إباحة لحوم الخيل. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ونحن بالمدينة. أخرجه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت فالبغال قال لا. أخرجه ابن ماجه. صحيح الإسناد. الثالث عشر باب النهي عن صبر البهائم. عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحاكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصب دجاجة يرمونها فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه. وعن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها

ثم ضحى به، أخرجه مسلم. وعن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي. أربعة: باب النحر بالمصلى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، أخرجه البخاري. خمسة: باب الإذن بادخار لحوم الأضاحي. عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. وعن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة، أخرجه مسلم. وفي رواية: في حجة الوداع. ستة: باب لا يأخذ المضحي شعرا ولا ظفرا. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم إلى لدي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، أخرجه مسلم. سبعة: باب فضل الأضحية. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. حديث ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجه. ثمانية: باب الشاة تجزئ عن أهل البيت. عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. حديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه. تسعة: باب الأضحية عن الميت. عن عاصم بن شريب قال: أوتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر بكبش فذبحه، وقال: بسم الله، اللهم منك ولك ومن محمد لك، ثم أمر به فتصدق به، ثم أوتي بكبش آخر فذبحه فقال: بسم الله، اللهم منك ولك ومن علي لك، قال: ثم قال: ائتني بطابق منه، وتصدق بسائره، أخرجه البيهقي. عشرة: باب الاشتراك في الأضحية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. حديث صحيح، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. الحادي عشر: باب ما يكره من الأضاحي وما لا يجوز. عن عبيد بن فيروز قال: سألت براء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. حديث صحيح، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. حديث حسن صحيح، أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. الثاني عشر: باب من اشترى أضحيته فأصيبت. عن أبي حسين أن ابن الزبير رضي الله عنهما رأى هدايا له فيها ناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها، أخرجه البيهقي. الثالث عشر: باب التوكيل في ذبح الأضحية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره، أخرجه النسائي. حديث صحيح. الفصل الرابع: الأشربة وآداب الشرب. واحد: باب إثم من منع فضل الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنعه منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. أخرجه البخاري. 2. باب النهي عن الشرب قائما. عن قتالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا فالأكل، فقال: ذاك أشر أو أخبث. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. أخرجه مسلم. 3. باب الشرب من زمزم وغيره قائما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وزاد مسلم في رواية: واستسقى وهو عند البيت. عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحابات الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أودي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. ثم قال: إن الناس يكرهون شرب قياما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعته. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. أخرجه الترمذي. حديث صحيح. عن كبشة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. حديث صحيح. 4. باب النهي عن الشرب من فم السقاء. عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. أخرجه البخاري. زاد في رواية لأحمد قال أيوب: فأنبيت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. أخرجه أحمد في المسند. 5. باب كراهة التنفس في الإناء. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعود إن كان يريد. حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه. 6. باب الأيمن فالأيمن في الشرب. عن أنس رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته، وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا؟ قال أنس: فهي سنة، فهي سنة 3 مرات. متفق عليه. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. 7. باب تغطية الإناء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. أخرجه ابن ماجة والدارمي. 8. باب الشرب كرعى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة،

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهاكم عن قليل ما أذكر كثيره. حديث صحيح أخرجه النسائي والدارمي. ستة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر، فقال: ينبذ كل واحد منهما على حدته. أخرجه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: قدره هي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. أخرجه مسلم. سبعة: باب إباحة النبيد الذي لم يصر مسكرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في سقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضر شيء أهراقه. أخرجه مسلم. وعن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. أخرجه مسلم. ثمانية: باب الخمر لا تخلل. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. أخرجه مسلم. تسعة: باب في الأوعية والظروف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. أخرجه البخاري ومسلم. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. أخرجه مسلم. وفي رواية: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. أخرجه مسلم. وفي رواية قال: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. عشرة: باب تسمية الخمر بغير اسمها. عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونهم بغير اسمها. أخرجه أبو داود وابن ماجه. زاد ابن ماجه: يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. حديث صحيح. عن أبي أمامة البائلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. الحادي عشر: باب لعن الله الخمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ولابن ماجه: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه. الثاني عشر: باب الخمر أم الخبائث. عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد، فعالقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا. قال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. حديث صحيح موقوف أخرجه النسائي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.